ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى وتوكل على الله اشرح لك صدرك ولا تطع الكافرين وذعذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله